تقصد على إقامة هون الأردن، إقامة سنوية. لكن تعرف شيخنا في ليبيا خرجت مضطهد، فذهبت السعودية ورجعت هنا الحمد لله حصلت على إقامة. حصلت إيش؟ أدرس دراسة شرعية الحمد لله حصلت على إقامة. لكن شيخنا في المخابرات العامة تضايق فيه، يعني دائما تضغط علي تضغط علي تضغط علي. بعدين تجوزت أردنية على أساس يقول يعني هل نحصل يعني إقامة دائمة، لكن لم ننجح نحصل على إقامة دائمة. هل يجوز لي الشيخ مثال بعض مضايقات من الخبرات العامة وإيش يعني؟ هل يجوز لي يعني سافر دولة كفر يعني؟ لا شيخنا، أخونا عاصم في عنده هناك ملاحظة شيخنا. تفضل. لكن طلبوا مني الخروج. وين المكفر؟ هاي طلبوا مني الخروج من الأردن. ليش ما كان لكوك؟ نعم. أنا صار لي 15 سنة ولا وما أعطوني شيء. تفضل. أنا مش جالس. تفضل. حقيقة ماني ملاحظ، أنا لكن يعني ما تفضلت لي من بيان عشان سؤال الأخ الأخير أو قبل الأخير. طب حق اللي حشى من الأخ أن يسأل الإنسان إذا يتمكن من إعفاء لحيته أو لبس يعني الثياب التي يعني تشابه الكفارة ثياب الكفرة، الخيار بين الكفارة في مثل هذه الدولة أو الذهاب إلى دول الكفر. بس يريد يعني من باب البيان انه بعض الاخوان نرى عندهم تساهل في هذا الباب، بمعنى ان الامر متاح في كثير من الدول لمثل هذه الاشياء، ولكن لضعف الايمان وقوة الشخصية قد يبادر احدهم لهذا او يتوقع. احسن، جزاك الله خير. اخوانا انحرم في السؤال. لا ان شاء الله المرة الجاية. ما كان له دور. تفضل يا شيخ. خفش انت. الله يجزيكم الخير يا شيخنا. الله يحفظك. حفظك الله يا استاذي. الله يسلمك. وانت يجيك خير. خلاص يا شيخ، خلي الشيخ يمشي يا رجل. شيخنا.